قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. انتبهوا، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا شيء واحد، يعني ربما يتداركه المؤلف. ما هو الشيء؟ هو أنه يجب عليه هدي، لأن العلماء متفقون على أن القارئ يلزمه هدي كالمتمتع، وإن كان النص جاء في كتاب الله في المتمتع، لكن الحق به القارن، وأنه إذا عجز عن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن الفرق بينهما هو وجوب الدم فقط، أما أعماله هي. وهناك رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة سيذكرها المؤلف. وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد. وما معنى كيف ادخل الصيد هنا؟ قد يسأل سائل فيقول: لماذا أقحم هذه العبارة؟ هو أوجز، يعني المؤلف رحمه الله تعالى أوجز في العبارة، وإلا هي ليست مقحمة. يعني يقول: ولو أن القارن صاد صيدا لا يجب عليه إلا جزاء واحد. لماذا؟ لأنه هنا يؤدي ماذا؟ نسكين، يؤدي العمرة ويؤدي ماذا؟ ويؤدي كذلك الحج. فلو صاد وهو محرم بالعمرة وحدها المتمتع عليه ماذا؟ عليه جزاء الصيد. وأيضا لو أنه إذا أحرم بالحج أيضا صاد عليه صيد، لكن يقول القارئ ليس عليه إلا جزاء واحد، لأن العمرة دخلت في الحج فحصل التداخل، كما مر قبل قليل دخول طواف الوداع بطواف الزيارة، تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام، تحية المسجد بالفريضة، وهكذا. فانتبهوا لهذا، مع أنه سيذكر رأيا في المذهب وهو رأي أبي حنيفة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول الأئمة 3 مالك والشافعي، وهي الرواية عن أحمد. وعنه رحمه الله: عليه طوافان وسعيان. وعنه عن الإمام أحمد طوافان، طواف لماذا؟ للعمرة، وطواف لماذا؟ للحج. سعي للعمرة وسعي للحج، لكن الأحاديث الصحيحة ترد على ذلك. وما جاء من وجود طوافين فإن المراد بالطواف الآخر، إنما هو السعي، فإنه يطلق عليه الطواف كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: فطاف في البيت وبين الصفا والمروة، فإنه يسمى أيضا طوافا. وسيذكر المؤلف الأحاديث ولا حاجة أن نكررها، مما يثبت أنه ليس هناك إلا طواف واحد، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا حجة الذين يقولون طوافان، ولكن الحقيقة ليس في هذا شيء، وإنما المراد به إتمام ذلك العمل، لأنه لا يقطع إذا دخل فيه. وتمامهما بأفعالهما. قال رحمه الله: ولنا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا حجة الجمهور، نعم. قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة وهم القارنون فطافوا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وقال متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. يعني يسعك يكفيك. إذن هذان نصان في الصحيحين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعمل بهما، وأن القارئ لا يختلف عن المفرد من أي شيء إلا أنه يجب عليه دم، فلنلاحظ ذلك. قال رواه مسلم رحمه الله: ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. يعني كالطهارتين. الآن لو أن إنسانا عليه حد أحدث حدثا أصغر، يعني نقض وضوءه بأنبال أو تغوط أو خرجت منه ريح، فإنه هنا يعتبر محدثا حدثا أصغر، ولو كانت عليه جنابة أو امرأة عليها حيض وأراد أن يغتسل، فإذا نوى بغسله رفع الحدثين فإن ذلك يصح. بعض العلماء يشترط ماذا؟ الترتيب، يعني ترتيب أفعال الوضوء.